الله كتنا. لا لولا أن يكون الله يبقى عليك يا عبد الرحمن عظم الله يبقى عليك يا رب الله Thank you. الباشا، هذا الباشا اهو، الباشا بتاعنا ده سيدي علي باشا ابو النوادر كلها، سيدي علي يا بدوي يا ابو النوادر كلها، الحلاوه كلها يا شباب. الله يا سيدنا نعم Yeah, sure.